بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. إني سألت الشعر أن يتلطفا فقال هيهات هيهات لن أتوقفا في ليلة إسراء الحبيب المصطفى. عذر رسول الله قصرت في وجه فإن جمالكم لم يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جدل عبدك وكلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنوارها للبدر ولا واختفى. يكفيه نقلا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاة الله وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمت سبع الطلاق من العدى ودنا وسلم ربه وتشرفا. انت الذي وصل البساط بنعله ربخ العلم في الطول موسى كلها. الله زاد محمدا تعظيما وحده فضلا من لدنه عليما واختصره في المرسلين كريما. زو احسن بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاه وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله. ختم اخوه الايمان والاسلام نحييكم في هذه الليله القرانيه المباركه وقد اقامت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليله القرانيه تكريما للراحل الكريم من انتقل الى جوار العلم في هذه الايام الطيبه المباركه. فهو الان في الجنه يسعد بالجلوس على شواطئ الانهار في ظل الاشجار وقبض الثمار وسماع الاوتار وشفاعه النبي المختار والانس برؤيه واحده هو العزيز الغفار. متابع الاستماع الى معجزه الهادي البشير نعيش في هذا التلاوه القرانيه المباركه التي يتلو عليها علم من اعياد رياض القران الكريم. ذلكم العلم القراني الاذاعي الكريم. ذلكم الفارق الذي تشنف به اذان كل من قال لا اله الا الله لانه وعد حياته تلاوه القران فرزقه الله جمال الصوت وذكره الاداء. فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالفاروق ذلك بالزفا فيه. وجمع قول عز وجل ان يصيب على قارئنا وان يرزقه حسن التدلي والتوفيق وان يرزقه حسن الاجتماع انه ولي ذلك والقادر عليه.

One more. Thank you.

يرحمه من الصالحين دي والله. عليك يا دكتور. ومتعب شوية بس زي بعض. انت اللي عاوز تتعب لحبايبك بيحبوك. تضحك علينا هناك في الشريعة. سلام كمان فيها غفله حلوه جدا نعرفها والله اي اقولها لي عليك. الله الله وقفت عليك يا حبيب الله الله الله شفاه من البنة حبيبك شخصبك يا حبيب والله وابتلك ضيف تعريك ازاي يا عبد الله اكبر ما شاء الله الذي خلق السماوات ايام بست حركات بالمقاش

الله عليك. صدق الله. ما فيش مفتاح لأي حاجة يتم الحجة. لا النهاردة لا النهاردة لا النهاردة لا بكرة. ما هو صدر وسلم الثاني أبدا على حبيبك خير الخلق كله وقف إليه لكل المسلمين بما يسلوه المسجد الأقصى والحرم. هكذا يا أخواتنا أخوة الإسلام تعيش في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا عليها فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح على الفاروق. القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعبد الفتاح فاروق مركز المنطقة دي في المحافظة الشرقية. نتكلم على أحد المتطلبات السوق على ممكن أجهزة التهاني على كل الأخيار في مركز المنطقة دي. هندسة الكهربائية الكبرى بأغلب محطات الجيزة كبرى قصور الدولاب المتنقلة ومحافظة الانترنشن الكبرى أما لمحمد الجلال محمد عبد العزيز المقيم لبشنا. تتقدم الأسرة الكريمة جميع عائلات الخليفة بخالص الشكر لكل المواطنة في هذا العزاء فبدو أبناء الراحم الكريم باسم الحج علي صالح والحج متولي صالح نتقدم خالص الشكر لكل من وكان في هذا العزاء سائلين قول عزا ومنا الا ويكن مكروها في عزيز ابدا. شكر الله سعيكم جميعا.